قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه البيهقي وابن ماجه وغيرهما. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله تجاوز لي عن أمتي، تجاوز يعني رفع، رفع الإثم والذنب، لي هذه للتعليل، يعني رفع الإثم من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لأجل النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله الإثم عن هذه الأمة. إن الله تجاوز لي، يعني رفع لي، رفع من أجلي الإثم عن الأمة. إن الله تجاوز لي عن أمتي، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، المقصود بها أمة الإجابة، يعني الأمة التي صدقت برسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الأمة نوعان، أمة جاء النبي إليهم ليدعوهم، هذه اسمها أمة الدعوة، لكن إذا أسلموا وآمنوا به تسمى أمة إجابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي، يعني أمة الإجابة، رفع الله عنهم الإثم في ثلاثة أشياء: الخطأ والنسيان والإكراه. الخطأ والنسيان والإكراه. يقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في رواية لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية قال قال الله تعالى قد فعلت، يعني رفعت عنكم الخطأ والنسيان. وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالخطأ لا إثم فيه، كذلك الإكراه، لو أحد أكره على ذنب وفعل هذا الذنب تحت الإكراه لا إثم عليه. إن الله تجاوز، يعني رفع الإثم في هذه الأشياء، في الخطأ وفي النسيان وفي الإكراه. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما بيّن هذه الثلاثة ووضحها أراد أن يبين مدى رحمة الله عز وجل بعباده، حيث رفع عنهم الخطأ. فأي فعل أخطأت فيه، يعني فعلت أمرا لا تقصده خلاف مقصودك، فأنت مغفور لك، مرفوع عنك الإثم. أو نسيت مثلا، كمن نسي فأكل أو شرب وهو صائم فلا إثم عليه وصيامه صحيح. ولكن الإثم يرفع، أما الحكم المترتب على هذا الفعل لا يرفع. مثال، كما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلكت، قال له وما ذاك؟ قال وقعت امرأتي في نهار رمضان، يعني جامعت زوجتي في نهار رمضان. هذا الرجل فعل أمرا خطيرا عظيما، ذنبا كبير، ولكنه جاهل بالحكم، لذلك يرفع عنه الإثم، يعني لا إثم عليه لأنه كان جاهل. لكن قال له النبي عليه الصلاة والسلام صم 60 يوما، يعني كفارة الذي يجامع زوجته في نهار رمضان أن يصوم 60 يوما. فقال الرجل والله يا رسول الله ما أوقعني فيما أنا فيه إلا الصيام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أطعم 60 مسكينا. فقال والذي بعثك بالحق لا أجد بين لابتيها، يعني لا أجد في المدينة المنورة من هو أفقر مني. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم أعطاه صاعا من تمر وقال اذهب فأطعمه أهلك، يعني تصدق به على أهلك. فهذا الرجل أخطأ لما جامع زوجته في رمضان، كان جاهل لا يقصد، كان جاهل بالحكم، فرفع عنه الإثم، يعني ما عليه الذنب لكن عليه كفارة. إذن المقصود بأن الله تجاوز عن أمتي، يعني رفع الإثم لكن لا ليس المرفوع هو الحكم. يرفع الإثم فكأن الفعل لم يفعل أصلا، يعني لو واحد أكل أو شرب ظانا أن المغرب قد جاء، أن الشمس غربت فأفطر، هذا لا شيء عليه وصيامه صحيح، وكأن الأكل أو الشرب اللي أكله ده أو شربه كأنه لم يحدث، لأن النسيان يجعل الموجود معدوم. النسيان من فضل الله علينا أنه يجعل الموجود معدوم كأنه لم يفعل. لذلك الرجل الذي صلى، سيدنا معاوية بن أبي الحكم، صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فواحد من المصلين عطس، فقال له معاوية يرحمك الله وهو في الصلاة، فأخذ الناس ينظرون إلى هذا الصحابي سيدنا معاوية، يعني تتكلم إزاي في الصلاة هتقول يرحمك الله وأنت في الصلاة؟ فأخذ الناس ينظرون إليه فقال واتكل أماه، يعني شتم على نفسه، دعا على نفسه. فلما فرغ من الصلاة دعاه الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الرجل سيدنا معاوية بن أبي الحكم، يقول ووالله ما رأيت معلما أحسن منه صلى الله عليه وسلم، ما قهرني وما نهرني وما ضربني وما شتمني، ولكن قال لي يا أعرابي هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فقط، ولكن ما أمروش بإعادة الصلاة، لأن الحديث يقول إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وده خطأ ومش نسيان، لأنه ما كانش فاكر ونسي، لا هو خطأ وما كانش يعرف أصلا، لذلك ده خطأ. فنقول الخطأ أيضا يجعل الموجود كأنه معدوم، كأن الرجل ده ما تكلمش أصلا، فيرفع الإثم، وهذا من رحمة الله أيضا بالناس. مثال آخر، سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمار بن ياسر أمه السيدة سمية أول شهيدة في الإسلام، وأبوه سيدنا ياسر من أوائل الشهداء في الإسلام أيضا، قتلوا أبوه ياسر وقتلوا أمه سمية، وأخذوا يضربون سيدنا عمار ويعذبونه ويقولون له اكفر بمحمد ونترك، يعني لو سببت أو كفرت بسيدنا محمد هنتركك. فقال الرجل بلسانه سب رسول الله أو كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه، وذهب إلى رسول الله وهو يبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، يعني لو عادوا في التعذيب ما يهمكش، أنت عايز تسب براحتك بس طالما قلبك مطمئن. ونزل قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، طالما قلبه مطمئن بالإيمان حتى لو أكره على الكفر وكفر لا يعد كفره هذا كفرا، وبالتالي أي ذنب أقل من الكفر هيكون من باب أولى. يعني لو واحد أكره على السرقة بس بشرط يكون هذا المكره له أقوى منه، لأن ممكن واحد يكرهك وهو أضعف منك، يعني أنت تقدر عليه، لذلك ده يعني لا يعتبر إكراه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. في هذا الحديث أيضا بيان فضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بسبب النبي عليه الصلاة والسلام رفع الخطأ. في هذا الحديث يقول إن الله تجاوز لي، يعني تجاوز من أجلي، يعني عشان خاطري رفع ربنا الإثم عنكم. لذلك هذا يدل عليه قول الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. في هذا الحديث أيضا دليل على أنه ليس كل خطأ يرفع فيه الإثم، أو ليس كل خطأ لا يؤاخذ به الإنسان. هو الإثم هيرفع، لكن الحكم لا يرفع. يعني مثلا واحد قتل خطأ، هذا لا يأثم لأنه قتل خطأ، والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، يعني لا تؤاخذنا يعني لا نأثم لا نذنب. لكن القتل ده حق متعلق بحق العبد، لأن أنت لما قتلت المقتول هذا له أولياء، له أصحاب المفروض يطالبون بدمه. لذلك القتل الخطأ في دية مخففة، وفي كفارة صيام شهرين متتابعين. يعني بالرغم أنه أخطأ، ولكن قلنا أن الخطأ لا يرفع الحكم، وإنما يرفع الإثم، يرفع الذنب. أيضا فإن الحقوق المتعلقة بالله عز وجل ترفع فيها الإثم ولا يرفع فيها الحكم، زي حادثة الأعرابي اللي جامع زوجته في نهار رمضان. الذنب ما له الذنب، خلاص أنت جمعت امرأتك في نهار رمضان ما كنتش تعرف، لذلك أنت ما لكش ذنب، لكن عليك كفارة، لكن عليك كفارة. والأثر المترتب برضو ما يرفعش، يعني أنت الأعرابي اللي صلى صلاة سريعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ده ما أخطأش، ده هو عارف أركان الصلاة، لكن هو عمل إيه؟ الأثر المترتب على الصلاة ما عملوش، اللي هو الخشوع الطمأنينة. لذلك لو واحد صلى سريع ما ينفعش يقول أنا أخطأت ما عليه الذنب، لا، أنت تعيد الصلاة من جديد لحد ما تصلي مطمئن. ده فرق بين الخطأ وبين واحد أخطأ في الأثر المترتب على الفعل. لو أكل إنسان ظانا أن الفجر لم يطلع في ليلة من ليلة رمضان أو أي ليلة هو ناوي يصوم، وأكل وظن أن الفجر لسه ما طلعش، وبص لقي مثلا الساعة 6 أو الساعة 7 أو طلع أن الفجر طلع، فبالحديث ذا لا إثم عليه وصيامه صحيح، لأن الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وده أخطأ ولا نسي؟ أخطأ، هو ما قصد، هو ما كانش فاكر ونسي، هو أخطأ يعني لم يقصد، فهذا أيضا لا شيء عليه. طبعا بعض العلماء قالوا صيامه باطل لأن الأصل بقاء الليل، لكن ظاهر الحديث والقرآن يقول أن صيامه صحيح، قياسا على أكل أو شرب في نهار رمضان. من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان أو من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. كذلك أي فعل في نسيان أو في خطأ أو في إكراه، احنا قلنا حتى الكفر لو واحد أكره على الكفر، ولكن بشرط يكون المكره أقوى، لأن لو واحد أكرهك وهو ضعيف ليس هذا إكراه. فلو واحد أكره حتى على الكفر فإنه لا يؤاخذ بهذا الكفر، وهذا من رحمة الله عز وجل بالناس. هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تبين مدى رحمة الله سبحانه وتعالى. كلنا أو معظمنا يعرف حديث الرجل الذي قبل أن يموت طلب من أولاده إذا مات يحرقونه حتى يتحول إلى رماد ويزرون هذا الرماد في الرياح. في واحد من بني إسرائيل عمل كده، طلب من ولاده إن لما يموت يقطعوه ويحرقوه ويعملوه رماد ويوزعوه في البر والبحر. قال: لأن الله إن قدر علي فإنه يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما جاء الله عز وجل بعد ذلك بعثه وأحياه وجمعه وقال له: يا عبدي ما حملك على هذا؟ إيه اللي خلاك عملت كده؟ قال: مخافتك يا ربي. الرجل ده عمل كبير، لأن هو اعتقد أن ربنا مش هيقدر عليه. طبعا اعتقد اعتقد كفر. لو واحد اعتقد أن ربنا لا يقدر عليه يبقى كافر. ولكن الله أدخل هذا الرجل الجنة لأنه خاف من ربنا. طب إزاي وهو كان معتقد أن الله لا يقدر عليه؟ لأنه كان جاهلا. فده يعذر بجهله، لأنه كان جاهل ما كانش عارف. الرجل الذي ضرب به المثل النبي عليه الصلاة والسلام، واحد كان في الصحراء والناقة الجمل اللي كان شايل المتاع بتاعه فر هرب منه، فلما لقيه قال من الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. طيب، غفر الله له ورد له هذا الجمل، لماذا؟ مع أن الراجل يعني أخطأ، يبقى ده يعذر بيه؟ يعذر بخطأه، لأنه أخطأ ما يقصدش الخطأ، ولكن أخطأ من شدة الفرح، هو لم يقصد الخطأ. فالعذر بالخطأ والعذر بالجهل ده موجود طبعا في شريعتنا الإسلامية، لأن الشريعة مبنية على اليسر، مبنية على التساهل، مبنية ليست مبنية على التنازلات، مبنية على اليسر الذي في أصل الشريعة. قال رسول الله: يسروا ولا تعسروا. ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. نسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك مولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر.